أن يقع عليهم ما وقع على الأمم التي كانت قبلهم. ومما يكون سببا من أسباب الفتن بالنساء اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال، والاختلاط شر عظيم ووبال ومصيبة عظيمة، إذا حلت تحل معها المصائب والفتن من انتشار الفواحش والموت العام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وفساد أمور الراعي والرعية. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء، سواء في ذلك في المساجد أو في المدارس أو الجامعات أو في الأسواق أو على شواطئ البحار أو في البيوت وفي الأعراس وغير ذلك. وهذا ما يدل عليه أو تدل عليه جميع الشرائع، وهذا مما لا خلاف فيه سلفا وخلفا، فمما يدل على أن الاختلاط مرفوض حتى في شرعة من كان قبلنا قوله تبارك وتعالى في قصة نبي الله موسى، قال تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن المرأتين ابنتي صاحب مدين كن في جانب، وكان الرجال في جانب، ولم يختلطن بالرجال مع حاجتهن إلى السقي. ولما سألهن موسى كان الجواب هو حتى يصدر الرعاء. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال يفسر هذه الآية: أي من عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا عنه حذرا من مخالطتهم أو عجزا من السقي معهم. هذا في شرع من قبلنا. وفي شرعنا وردت الأدلة كذلك في النهي عن الاختلاط وعن أسبابه لما يحصل بسببه من الفتن. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالقرب المنهي عنه هنا قرب الوسائل، والاختلاط وسيلة إلى الزنا، بل هو أعظم وسائله. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك من الأدلة: وقرن في بيوتكن. فالأمر بالقرار في البيوت سد لباب الاختلاط، لأن خروج المرأة لغير ضرورة معتبرة يفتح باب الاختلاط. فخروج المرأة إلى الأسواق لشراء حاجاتها وحاجات بيتها يعرضها للاختلاط بالرجال في أكثر من مكان. فإذا انضبطت المرأة بالضوابط الشرعية قل خروجها وسلمت من الاختلاط. ويقول في الآية التي بعدها في تمام الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فتبرج المرأة داع إلى القرب منها واللقاء بها والمحادثة معها، فترك التبرج يقيها من الاختلاط. ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالنهي عن الضرب بالرجل سدا للذريعة لكي لا ينتبه الرجال إلى النساء، وهذا لا شك أنه آكد في أن النساء يبتعدن من الرجال ولا يختلطن به، وما دونه من باب أولى. ووردت كذلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاختلاط، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان هذا في مواطن العبادات وفي أوقات العبادة، والداعي إلى الشر قليل في وقت العبادة وفي مكانها، فما ظنك في غير هذا المكان؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها حث للرجال على الصلاة في أول الصفوف ليبتعدوا من النساء وليقتربوا من الإمام، وقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها لأن المرأة إذا كانت في الصفوف المتأخرة من النساء كانت بعيدة من صفوف الرجال، وهذا أصول لها وأحفظ لعرضها وأسلم لدينها. وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث حسن، وشاهد الحديث في هذا المقام هي الجملة الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت إذا بلغ الأولاد 10 سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم أي في أوقات نومهم، وعدم اختلاطهم لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم، وخوفا من غوائل الشهوة التي تؤدي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد يقول بعض الناس أن هذا من التشدد، ليس هو من التشدد بل هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة. وغالب الشر الذي يكون في الكبار يكون السبب فيه التهاون في حال الصبا، ولهذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض، أن يأتي الفساد في الصبيان بسبب فسادهم في الصغر في اختلاط بعضهم مع بعض. الأطفال مع البنات في النوم بعد سن 10 سبب من أسباب الفساد وسبب من أسباب حدوث الفتن، هذا في حال الصبا، فما الظن بسن أكبر؟ ومن الأدلة كذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال بعض الرواة وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى ابن شهاب الزهري: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. والحديث في البخاري. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ويصلي معه النساء غير مختلطات بالرجال، فإذا سلم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه وقتا يسيرا. السبب في ذلك حتى ينصرف النساء ولا يدركهن أحد من الرجال فيحبث الاختلاط الممنوع. هذا بعد انقضاء عبادة من العبادات. وغالبا أن الإنسان إذا خرج من عبادة يكون قد زاد إيمانه وقوي يقينه، فداعي الشر في مثل ذلك المقام ضعيف وبعيد. فما ظنك بالأسواق التي يكثر فيها الشر ودواعي الشر؟ بل بعض الناس لا يذهب إلى الأسواق إلا بحثا عن هذه الشرور ونحوها. ويدل على ذلك كذلك الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في دخول الرجال على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وهذا الحديث صريح، لكن بعض الناس قد عميت بصيرته. هذا الحديث صريح في النهي عن الدخول على النساء، سواء في الفصل أو في المكتب أو في الدكان أو في البيوت. ولما سأل الرجل عن الحمو، لأن حاجة الحمو في الدخول أكثر من حاجة غيره، والحمو هو قريب الزوج، لأن بعض الناس يتزوج ويسكن مع والده ووالدته ومعه إخوانه، فلا شك أن الأخ يحتاج إلى أن يدخل إلى بيت والده ووالدته، وتكون المرأة التي هي زوجة أخيه موجودة، فهل هذا يشرع له أن يخلو بهذه المرأة أو أن يظهر على عورتها أو أن يختلط بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم والموت. وهذا فيه بيان واضح في النهي عن الدخول على النساء. للأسف أن بعض الناس ربما ممن ينتسب إلى العلم وممن ينتسب إلى الاستقامة تراه ينفرد بالنساء بحجة التعليم، تلاوة، فقه في الدين وأمور العقيدة أو نحو ذلك. أين الفقه في الدين من مثل هذا الحديث والخلوة بالنساء؟ أين الفقه في الدين وأنت تنظر إلى النساء وهي تنظر إليك؟ وهذا لا شك أنه من الفتن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سبق: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، لكن بعض الناس غلبه الهوى وضرب بالنصوص عرض الحائط. ومما يدل كذلك على تحريم الاختلاط حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. الحديث الصحيحين، أي أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس، لا تختلط بالرجال بل تطوف من وراء الناس حفاظا على النساء وحفاظا على الرجال. هذا إذا كان في مكة وعند بيت الله الحرام، وهو البيت المعظم وتعظمه النفوس التي جبلت على الفطرة السليمة، وداعي الشر ضعيف. فما ظنكم بالأسواق أو بالجامعات أو بالمدارس أو في مكان الأعراس والأفراح؟ ولهذا جاء عن ابن هشام كما جاء عن ابن جريج في البخاري معلقا أن ابن هشام أراد منع النساء من الطواف مع الرجال، فقال: كيف يمنعهن وأمهات المؤمنين يطفن مع الناس إلا أنهن لا يختلطن بهم؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، بمعنى منفصلة، فجاءتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، اذهبي بنا نستلم الحجر. قالت: إليك عني. وهذا كذلك فيه أن المرأة تحذر من القرب من الرجال. ومما يدل على ذلك كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد. قال نافع فما رأيت ابن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه. الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في أماكن العبادة مكانا للنساء لا يدخل منه غيرهن. أليس من باب أولى أن يكون هناك مكان للنساء يدرسن فيه وحدهن ليس معهن من الرجال أحد، لا طالب ولا مدرس ولا مدير؟ ولهذا قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث فإذا كان النساء بحاجة إلى باب خاص في مواطن العبادة التي يقل ويضعف فيها دواء الشر، فمن باب أولى أن يكون لهن أبواب ومدارس وجامعات خاصة بهن لا يدخل عليهن أحد من الرجال كائنا من كان. وهذا الحديث صريح في النهي عن الاختلاط، جعل النبي عليه الصلاة والسلام بابا مستقلا للنساء في دخول مكان العبادة. وفي حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وقد خرج من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. والحديث مخرج عند أبي داود وهو في صحيح أبي داود. وهذا الحديث فيه التصريح في تحريم اختلاط الرجال بالنساء. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يخرج النساء والرجال من المسجد يحدث فيه شيء من المزاحمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يمشين في وسط الطريق بل يأخذن من طرف الطريق. ويا ليت نساء زماننا يعلمن مثل هذا النص ويقفن عليه ويقفن عنده، اللاتي يزاحمن الرجال في الطرق وفي الأسواق وفي محلات البيع والشراء، وما سلمت منهن حتى أماكن لا يظن وجود النساء بها كمحلات مواد البناء وغيرها. بل وجدنا من النساء من تدخل محلات خاصة بالرجال، ملابس لبيع الرجال يأتي بها زوجها حتى تختار له الملابس التي تعجبها. يا سبحان الله، وتأملي وقوف نساء الصحابة رضي الله عنهن عند النص كما قال أبو أسيد، فكانت إحداهن تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يلتصق بالجدار من لصوقها به. وأما نساء هذا الزمان إلا من رحم الله فإنك إن لم تأخذ جانبا ربما اصطدمت بها، وإذا لم تحتشم أنت ما احتشمت، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث فيه النهي الواضح عن قرب النساء من الرجال في الطرقات. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. والحديث في مسلم كذلك. هذا الحديث واضح في أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في مواطن الدراسة، في المدارس الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية أو غير ذلك. فطلب النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن يوما خاصا، ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم النساء على حدة، أي لا يختلطن بالرجال. ومما يدل على تحريم الاختلاط ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومعنى الحديث واضح، وهو يتضمن تحريم الاختلاط، وذلك لأن منع المرأة من الولاية العامة هو من أجل أمور، ومنها احتياجها إلى مخالطة الرجال إذا تولت المناصب العامة، فتحتاج إلى مخالطة الرجال من وزراء وأمراء ومسؤولين، وهذا أمر ممنوع. فلهذا وغيره نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تولى المرأة. ومما يدل على تحريم الاختلاط ما جاء في حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من الصلاة في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من الصلاة في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدك. قالت: فأمرت أم حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. الحديث عند أحمد والطبراني، وقد حسنه الحافظ ابن حجر. هذا في مواطن العبادة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك، أي في أقصى البيت، في أبعد مكان من اختلاط المرأة بالرجال. وكلما كان المكان أبعد من اختلاطها بالرجال ومن سماع صوتها كان أفضل لها وأعظم لأجرها. ومعلوم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره بألف صلاة، لكن بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها، صلاتها في مخدعها، صلاتها حيث لا يراها أحد ولا يتعرض لها أحد ولا تتعرض لأحد، لا تفتن ولا تفتن، فهذا أعظم لأجرها. فكانت بذلك صائنة لنفسها، محافظة على عرضها، وكذلك كانت سببا من أسباب المحافظة على المجتمع. ومما يدل كذلك على تحريم الاختلاط قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. والحديث عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، بمعنى أن الشيطان جعل يزينها للناظرين، وجعل يغري بها ويغريها للوقوع في الفتنة والوقوع في البلاء والمصائب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. لأنها تمتثل قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين كثير من نساء زماننا من مثل هذه النصوص؟ لأن كثير من الناس صارت خراجة ولاجة من بيت إلى بيت، ومن سوق إلى سوق، ومن فرح إلى آخر، لا تكاد تقر في البيت يومين متتاليين إلا وهي تخرج بكامل زينتها كاشفة عن وجهها، وربما بدون محرم. وهذا من دواعي الفتن، ومن الأدلة الدالة على تحريم الاختلاط ما جاء عند الطبراني بإسناد صححه والعلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذا الحديث فيه تحريم مصافحة الأجنبية، وهو متضمن لتحريم الاختلاط بهن، لأن المصافحة لا تقع منها إلا بعد حصول الاختلاط بينهما. وهذا أمر واضح وبين لا يكاد يخفى، وقد جاءت الأدلة كذلك أو الآثار السلفية عن الصحابة وغيرهم في النهي عن الاختلاط. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن جارية لسعد بن أبي وقاص يقال لها زيرة خرجت وعليها قميص جديد فكشفها الريح، فشد عليها عمر بالدرة، والدرة عصا كانت في يد عمر، فجاء سعد ليمنعه فتناوله عمر بالدرة كذلك، فذهب سعد ليدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال اقتص فعفى عن عمر. وهذا فيه تحذير الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاط ومن كشف الوجوه. ولهذا جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد عن هبيرة عن علي أنه قال في بعض خطبه في العراق: ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. والعلوج جمع مفرده علج، والعلج قيل هم الكفار. فهذا فيه تحذير أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من الاختلاط، ووصف من يترك امرأته تزاحم الرجال في الأسواق بأنه لا يستحي أو لا يغار. والأمر كذلك، إذ لو كانت فيه غيرة لمنع امرأته من أن تخالط الرجال في الأسواق، لو كان عنده حياء من خالقه، لو كان عنده حياء من عباد الله ما ترك امرأته تبيع وتشتري مع الباعة وتذهب وتساوم السلع، وربما تعلو تلك الضحكات أو الابتسامات مع ما يكون على المرأة من كامل مكياجها وتلك الروائح التي تنبعث منها، رائحة العطور ونحو ذلك. ولهذا جاء في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه أتى حيضانا عليها الرجال والنساء يتوضؤون، فضربهم بالدرة وقال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا. والأثر إسناده حسن. فهذا أمير المؤمنين، وفي زمن توافر فيه الصحابة وكثر فيه الخير وكثرت فيه الحشمة والحياء والعفة والفضيلة، في زمن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا في القرون المفضلة المشهور لها بالخيرية، ومع ذلك ينهى رضي الله عنه من الاختلاط، ينهى ويضرب بالدرة ليفرق بين الرجال والنساء، ويأمر صاحب الحوض أن يجعل حوضا مستقلا للرجال يتوضؤون منه، وحوضا مستقلا للنساء يتوضأن منه. فهل لنا بمثل عمر يأمر أن يكون للنساء مدارس خاصة بهن، وللرجال مدارس يخصون بها؟ هل لنا بمثل عمر من يأمر أن يكون هناك أماكن خاصة بالنساء إذا أرادت أن تشتري لتتصون نفسها وتحفظ عرضها؟ هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حراسة للفضيلة ومبالغة في الحشمة والعفة. لكن لما انتشر الشر وانتشر الاختلاط انتشر الفساد، واختلاط الرجال بالنساء سبب من أسباب فساد الدول. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكمية: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله تعالى عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفاسير، كذا يقول والله أعلم بصحتها. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم أسباب جلب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر. وهذا نخاطب به ولاة أمورنا: ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك، أي من اختلاط النساء بالرجال، ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة. الذين يدعون إلى اختلاط بحجة مساواة المرأة للرجل وبحجة الحرية، الذين يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل بحجة مراكبة العصر ومجارات أوروبا، هم داخلون في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ويشملهم قوله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويشملهم قوله سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وما شعر هؤلاء أن أوروبا وغيرها من الدول التي كانت تنادي بالاختلاط تئن منه الآن، وعلمت أن في الاختلاط سبب من أسباب انحطاط الأخلاق وانتشار الزنا والأمراض وتدهور الطلاب علميا. وقد جاءت تصريحاتهم مذكورة في كثير من الجرائد والمجلات والكتب. فهذه امرأة سويدية تقول: إن المرأة العربية أكثر حرية من المرأة السويدية، وذلك لأن المرأة العربية عالمها الخاص المستقل، بعكس المرأة السويدية التي ليس لها عالم إلا ويشاركها فيه الرجل، وهذا حق. المرأة المسلمة، وعبرت عنها بالعربية المرأة المسلمة، لها أماكن تخص بها في البيوت، في المساجد، في أماكن الدراسة عند من يحرم الاختلاط، كذلك في الأفراح والأعراس، في اجتماعهن، في يعني مع بعضهن في بيوت الجيران، بخلاف نساء أوروبا ليس مكان إلا وتجد فيه الرجال، في الدراسة، في الأفراح، في البيوت، في اجتماعهن، في الأسواق، في أي مكان، لأنهم لا يحرمون دخول الرجال على النساء، فلهذا لا تجد المرأة حريتها وإن كانت كاشفة متبرجة، لا تجد أنها تخلو ببنات جنسها، وهذا أمر صرح به كثير من فلاسفتهم وكثير من دكاترتهم، وما زال كثير من بني جنسنا يطالبون بالاختلاط، ويتكلم بعضهم بكلمات كفرية عندما يقول، سواء كانوا رجالا أو نساء، تريدون أن تردون إلى عصر قديم أو عصر تحديد الحريات، لم يعطي أحد المرأة حقها كما أعطاها الإسلام، أعطاها كامل حقوقها وأعطاها ما تصون به نفسها، أما أولئك فجعلوا المرأة سلعة تبتذل، تباع وتشترى، وما كانت المرأة هكذا. ثم أهل الجاهلية لما كانوا يئدون النساء ويبيعون الحرائر، وجاء الإسلام وحرم ذلك وكرم المرأة وهي الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة، فهي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، هي مربية الأجيال، فلا شك أن في بعدها عن الاختلاط صيانة لها ولغيرها، فالحذر من الاغترار وراء ما يدعو له دعاة الحرية زعموا، الذين نزعوا الفضيلة ونزعوا الحياء من وجوههم ويريدون نزعه من نسائنا. فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يدعوا الناس إلى الحشمة والعفة، وأن يوفروا للنساء أماكن تصونهن عن الاختلاط، في المدارس، في أماكن العمل إن احتاج إليهن، في الجامعات ونحو ذلك. وواجب كذلك على أولياء الأمور من الرجال أن يحافظوا على نسائهم وأن يحذروا من الاختلاط، لأن كثير من الناس ربما تحصل عليه ضغوط من زوجته أو من ابنته في دراستها في الجامعة، ما الفائدة إذا درست وقد عرضتها للفتنة، وضعتها في بؤر الفتن، وما تنفعها تلك الكلمات، انتبهي يا ابنتي أو احذري، وفي الداخل من يتربصون بها سواء كانوا من المدرسين أو من الطلاب إلا من رحم الله. وقد جاءت بعض التقارير من مصر أن النساء اللاتي يعملن في أماكن مختلطة يتعرضن إلى التحريش بنسبة تفوق 50%، التحرش الجنسي العنيف، إما بغزل فيه بذاءة أو بتحرش جنسي شديد، والمرأة مخيرة بين ثلاثة أشياء بعد هذا، إما بترك العمل صيانة لنفسها، وإما للخضوع لتلك الكلمات حتى تقع في شراك الذئاب، وإما بالرد العنيف فتقع في مشاكل. ومن الذي ساقها لذلك؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وكان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن ذلك. قيل للإمام أحمد، قال له رجل: أرى الرجل السوء مع المرأة كأنه يقول ماذا أصنع؟ قال: صح به، أي لا تتركه. وهذا بخلاف ما عليه كثير من الناس، يقول له، يقول لك: لا تتدخل، هذا لا يعنيك، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. فعلى الخطباء والوعاظ وعلى المدرسين أن يحذروا من ذلك. إذا رأيت البنت قد كبرت ولا تصلح أن تدرس مع الأولاد، اذهب إلى ولي أمرها، وإن كنت مدرسا انصحه، انصحه لله خوفا على عرض أخيك. وقيل للإمام أحمد كذلك: الغلام يركب خلف المرأة، قال: ينهى إلا أن يقول إنها محرم. أي يقال له: لماذا تركب؟ ما علاقتك بها؟ وهذا فيه أن ولاة الأمر يجب أن يصدروا التعليمات لرجال الأمن أن يتفقدوا من كانت معه امرأة، خاصة إذا كانت هناك ريبة في جوف الليل أو نحو ذلك، أن يطلبوا إثباته ويثبت أنها من محارمه، حتى يحد من انتشار الفاحشة، وحتى يوقف في وجوه أهل الشر والريب. وكذلك تلقى التعليمات إلى أصحاب التكاسي، أصحاب سيارات الأجرة، ألا يركب المرأة وحدها إلا ومعها محرمها، قطعا للشر وحسما لمادة الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه في ميزان الحسنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.